لا إله إلا Amen. نور على نور لا يكرمك. الله أكبر. واصبر Thank you. طائفة من الذين وإلى السماء وإلى السماء